إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، توقفنا في اللقاء السابق في الكلام عن الحديث الحسن، وتكلمنا في المرة السابقة عن كيفية تقوية الحديث الحسن بمجموع الطرق، ويقصد هنا الحسن لغيره، لأن الحسن لذاته يثبت بنفسه بمفرده، لا يحتاج إلى غيره كي يتقوى كي يثبته. فهو الحديث الحسن لذاته يكون حسنا لذاته إذا كان إسناده قابلا للتحسين أو قابلا للتصحيح. خد بالك، أما إذا كان الإسناد إسناد ضعيف فيحتاج في هذه الحالة إلى ما يقويه أو ما يكشف عنه أو ما يزيل عنه هذا الضعف. وتبيننا في المرة السابقة عن طريق بعض الأمثلة العملية أن الحديث لا يتم تحسينه أو لا يكون حسنا لغيره لمجرد أن له مجموعة من الطرق، لأن هناك بعض الأحاديث لها طرق كثيرة جدا ولكن لا يمكن تقويتها أو تحسينها. بلك وضربنا مثالين، مثال بحديث من حفظ على أمتي 40 حديثا، وهذا الحديث له عشرات الأسانيد. هذا العجيب في الأمر أن هذا الحديث له أسانيد كثيرة جدا، ورغم ذلك لا يتقوى بكثرة طرقه. ليه؟ لأن احنا كما أثبتنا من خلال بحث عدة أسانيد أو مجموعة من الأسانيد لهذا الحديث أن هذا الحديث لا يثبت، لأن كل أسانيده ضعفها ضعف شديد وليس ضعف منجبر أو ضعف قريب. وخد بالك، من الممكن أن يتحسن الحديث بمجموعة الطرق. وضربنا مثال أيضا للحديث الحسن لغيره، اللي هو كان بقى اللي هو الحديث المشهور: لا صلاة لمن لا وضوء لا، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وأوردنا برضو مجموعة من طرقه وليس كل طرقه، ووجدنا أن أغلب هذه الطرق أو بعض هذه الطرق ضعفها ضعف قريب، ضعف من الممكن أن ينجبر، لأنه ليس ضعفا شديدا، طبعا ده ما تناولناه في المرة السابقة، وما زال الكلام مستمر عن الحديث الحسن. ده من زمن جدا. خد بالك، هو جمع فيه الشيخ نسأل الله عز وجل أن يشفاه ويعافيه، جمع فيه كثير من طرق هذا الحديث وتكلم عنها. وإن كان هناك أيضا مع ظهور الكتب وطباعة الكتب بيظهر من الممكن أن أنت تضعف حديث، ولكن مع ظهور مصادر جديدة أو طباعة كتب لأهل العلم جديدة من الكتب اللي بتروى بالأسانيد أو ما تعتمد على الأسانيد، من الممكن الحديث يظهر لك في البداية أنه ضعيف، ثم تقف له على إسناد يقويه. فدائما العلم بكثرة النظر فيه والتكرار تجد أن هناك أمور أنت كنت مقتنع بها، ولكن يظهر ما يغير هذه القناعة بكثرة الاطلاع وبكثرة البحث. اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى هنتكلم عن متابعة للكلام أيضا على الحديث الحسن. احنا تكلمنا في البداية عن تعريفه، وركزنا على تعريفين عند الإمام الترمذي وعند الإمام الخطابي، لأنهما العمدة في التعريف، وإن كان هناك تعريفات أخرى لغيرهم من أهل العلم، ولكن عمدة الكلام أو أغلب الكلام كان معتمد على تعريف الإمام الترمذي ولا تعريف الإمام الخطابي عليه رحمة الله. اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سوف نتكلم عن مظنة الحديث الحسن. مظنة الحديث الحسن يعني أماكن وجود الحديث الحسن، ممكن ألاقي الحديث الحسن ده فين؟ ولما أقول أماكن وجوده أقصد أماكن وجوده بكثرة، ما أقصدش يعني إيه كتاب يبقى فيه 3 4 أحاديث حسان وأقول ده من مظنة الحديث الحسن، خد بالك. فأما أقول هذا كتاب من مظنة كذا، أي من إيه؟ من أماكن وجوده إيه بكثرة، من أماكن وجوده بإيه بكثرة، مش بندرة ولكن بإيه بكثرة، واخد بالك. فإن شاء الله تبارك وتعالى سوف نستكمل الكلام اليوم من كلام ابن كثير عليه رحمة الله في كتابه الباعث الحثيث. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. كلامه عن الترمذي أنه أصل في الحديث الحسن هذا سنتناوله إن شاء الله تبارك وتعالى بعد ذلك في الكلام عن مصطلحات الترمذي عن الحسن، معنى الحسن للصحيح أو صحيح حسن صحيح وخلافه، سوف نتضمن هذه الجملة أو هذا المقطع إن شاء الله تبارك وتعالى بالشرح والتوضيح لما نيجي نتكلم عن كلام الإمام الترمذي، سيأتي بعد ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. مضمون كلامنا سيكون عن أبي داود. أبو داود قال: ومن مظانه سنن أبي داود، روينا عنه أنه قال: ذكرت الصحيح وما يشبهه ويخالفه، وما كان فيه وهم شديد بينته، وما لم أذكر فيه شيئا فهو صادق، وبعضها أصح من بعض. قال: وروي عنه أنه يذكر في كل باب أصح، أنه يذكر في كل باب أصح ما عرفه فيه. قلت: ويروى عنه أنه قال: وما سكت عنه فهو حسن. قال ابن الصلاح: فما وجدناه في كتابه مذكورا مطلقا وليس في واحد من الصحيحين ولا نص على صحته احد فهو حسن عند ابي داود. قلت: نعم، حسبك. ابي داود في كتابه السنن كثيره جدا. ماشي، جزاك الله خير. هنتوقف عند إيه؟ فهو حسن عند أبي داود، عند الجملة دي إن شاء الله. وسيكون لنا لقاء آخر في الكلام عن أبي داود أيضا، لأن الإمام أبو داود عليه رحمة الله في كتابه السنن له شأن وله منهج لابد من التعرف عليه. طبعا من المهم جدا يا أخوانا، من المهم جدا إن عندما أتناول كتاب بالدراسة أو عندما أقرأ في كتاب لابد وأن أعرف منهج مصنفي في هذا الكتاب عشان أقدر أفهم الكتاب، عشان أقدر أفهم الكتاب. ولذلك كثير من طلبة العلم يخطئون في النقل عن الأئمة بسبب عدم فهمهم لمناهج الأئمة، وده بتحصل كثير جدا حتى من طلبة العلم وكثير من طلبة العلم. لابد أن أفهم منهج الإمام كي أستطيع أن أنقل عنه، وبرضه كي أستطيع أن أرد عليه. ما أنا ما أقدرش أرد عليه وألزمه بإلزامات هو ما قالهاش في الأساس. فالكلام اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى عن أبي داود، واخد بالك، ومنهجه في في كتابه. في البداية يقول الحافظ ابن كثير في مختصره: أبو داود من مظان الحديث الحسن. طبعا احنا قلنا انه من مظان الحديث الحسن، اي من اماكن وجود الحديث الحسن، اي من اماكن وجود الحديث الحسن. قال، لما يقول قال يقصد من؟ ابن الصلاح. لما تلاقي العبارة فيها بدايتها مصدرة بقال، يبقى الحافظ ابن كثير هنا بيقصد انه ينقل عن ابن الصلاح نقلا مباشرا، واحيانا بينقل الكلام عن ابن الصلاح بتمامه، واحيانا ينقله مختصرا، يعني احيانا كده واحيانا كده. فالحافظ ابن كثير عليه رحمه الله يقول: قال ومن مظانه، اي ومن اماكن وجوده، وده من ده بقى الضمير هنا عايد على مين؟ على الحديث الحسن. اي ومن اماكن وجود الحديث الحسن سنن ابي داود، من اماكن وجود الحديث الحسن سنن ابي داود. يقول عليه رحمه الله الحافظ ابن الصلاح: روينا، لانه طبعا هو الحافظ ابن الصلاح روى السنن أبي داود بإسناده. كثير من الأئمة المتقدمين كانوا بيروا الكتب بأسانيدهم. يقول روينا عنه أنه قال، وده من ده اللي قال أبو داود، يقصد أبا داود، أنه قال ذكرت الصحيح وما يشبهه ويقاربه، وما يشبهه ويقاربه، وما كان فيه وهن شديد بينته، ولا وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح، وبعضها أصح من بعض. يعني اللي أنا هسكت عنه ده، واخد بالك، صالح، وهنعرف يعني ايه كلمة صالح. اللي هسكت عنه يعني ما هتكلمش عنه، هرويه وبس، واخد بالك. وبعضها أصح من بعض، يعني اللي أنا هسكت عنه ده برضو ما هوش مرتبة واحدة ولا درجة واحدة، ده فيه المراتب المتعددة للحديث، من صحة وحسن وحسن لغيره وضعيف و و و و جميل. قال وروي عنه أنه يذكر في كل باب أصح ما عرفه فيه. وده مذهب لأبي داود، وده مذهب لأبي داود. الجملة دي الإمام ابن الصلاح عليه رحمة الله، اللي نقلها عنه الإمام ابن كثير، الجملة دي الإمام أبو داود عليه رحمة الله ذكرها في كتاب له يسمى الرسالة، أو رسالة أبي داود لأهل مكة. أهل مكة بعتهم للإمام أبو داود عليه رحمة الله، سألوه عن كتابه السنن، هو كتاب السنن بتاعك ده وضعه إيه، منهجك فيه إيه، كيف إيه ألفته ونظمته، واخد بالك. فبدأ الإمام أبو داود عليه رحمة الله يرد عليهم بهذه الرسالة، وهذا من أفضل، أو من أفضل الطرق للتعرف على مناهج الأئمة، إن الإمام نفسه اللي يشرح منهجه، أو الإمام نفسه هو اللي يوضح منهج. فيه بعض الأئمة بيؤلفوا كتب وما يوضحش المنهج بتاعه في كتابه فأنا بضطر إن أنا أدرس الكتاب دراسة كاملة كي أستشف منهج الإمام في الكتاب. أما إذا كان الإمام هو الذي يتكلم عن نفسه وعن كتابه، فلا شك أن هذا هو المفهوم الأفضل، واخد بالك، لمنهج الإمام في كتاب. فالكلام ده مأخوذ من كتاب الرسالة، رسالة أبي داود لأهل مكة. وهي على فكرة رسالة مطبوعة ومشهورة من القدم، يعني بقى لها فترة طويلة مطبوعة. على ما أذكر هي مطبوعة بمفرده، وبرضه مطبوعة ضمن مجموعة اسمها مجموعة الرسائل المنيرية للشيخ محمد منير الدمشق عليه رحمة الله. كان جمع كده حوالي 30-40 رسالة، واخد بالك، لمجموعة من الأئمة مختلفين، الإمام الشوكاني وابن تيمية والإمام الجويني والصنعاني وابن حجر وخلافه والسيوطي، وجمعهم في مجلدين وطبع مجموعة من الرسائل. بس كتاب رائع جدا، فيه كثير من الرسائل الجيدة في بابها، واخد بالك، ويمكن لعل بعضها لم يطبع مفردا، فهو كتاب جيد. يعني على العموم، الإمام أبو داود قال هذا الكلام في رده على أهل مكة لما سألوه عن منهجه في كتابه، لما سألوه عن منهجه في كتابه. يقول الإمام أبو داود عليه رحمة الله، طب اللي قال العنوان بيقول أبو داود من مظان الحديث الحسن، الإمام ابن الصلاح عليه رحمة الله ومن بعده ابن كثير استشف في الكلام ده منين؟ طب هو الإمام أبو داود قال في الكلام اللي فات ده إنني الكتاب بتاعه فيه أحاديث حسنة؟ طب نقرأ العبارة كده، قال عليه رحمة الله ذكرت الصحيحة، أي أبو داود ذكرت الصحيحة وما يشبهه ويقرب. طب ما هو لما يقول ذكرت الصحيح وما يشبه الصحيح ويقاربه، إيه اللي يشبه الصحيح ويقاربه؟ الحسن. إذن الأهل العلم عرفوا أن كتاب السنن لأبي داود فيه أحاديث حسنة من هذا العبارة، أنه ذكر الصحيح، نص على الصحيح، نص مباشر أهو. ولكن عشان كلمة حسن ما كانتش مشتهرة عندهم قوي، لأن كل ما كان يحتج به كانوا يسمونه صحيحا، بس صحيح مع اختلاف المراتب. فيه صحيح بقى صحيح قوي، وصحيح يعني نص نص، وصحيح شوية اللي احنا بنقول عليها بقى طبعا اعلى درجات الصحة، وما يقاربها وما يشابهها من درجات اخرى. ففهم اهل العلم عليهم رحمة الله من هذه الجملة ان الامام الترمذي نص نصا صريحا على ان كتابه كما يحتوي على احاديث صحيحة كذلك يحتوي على أحاديث حسنة، لأن ما يشبه الصحيح ويقاربه هو الحسن، مش كده الحسن وبس، وكمان الحسن لإيه؟ لغيره، وكمان الحسن إيه؟ لغيره، كما سيأتي التوضيح والكلام إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن الإمام أبو داود كتابه من مظان الحديث الحسن بنوعيه، سواء الحسن لذاته أو الحسن لغيره، بناء على هذا النص وبناء على فهم أهل العلم لهذا لهذا النص. جميل. يقول: وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح. ولنا قصة مع كلمة صالح دي، وأهل العلم لهم حوار طويل في كلمة صالح دي معناها إيه، وسيأتي الكلام عليها بالتفصيل، وده جزء مهم جدا يا أخوانا. نحن نتكلم غير أنني بتكلم إن كتاب أبي داود عليه رحمة الله فيه أحاديث حسنة، لا، ده المشكلة أو الكلام النهاردة مش في كده بس، ده الكلام الأهم من إن كتاب أبو داود أو سنن أبي داود فيها بعض الأحاديث الحسنة، الأهم من أنا هتكلم النهاردة عن منهج الإمام أبو داود في كتاب، وده الأهم، إن أنا أفهم منهج الكتاب كي أستطيع التعامل معاه، وده شيء مهم جدا، وده شيء مهم جدا. يقول: وروي عنه أنه يذكر في كل باب أصح ما عرفه فيه. يبقى الإمام أبو داود لما يعنون لباب كده، وطبعا معروف ومشهور أن كتاب أبي داود عليه رحمة الله من الكتب اللي اهتمت بإخراج أحاديث الأحكام، مش زي الكتب التانية، ولذلك أنت ممكن تلاقي فيه أبواب كتير جدا من العلم مش موجودة في سنن أبي داود، مش ما تلاقيهاش موجودة في سنن أبي داود. ليه؟ لأنه اهتم بجانب معين من من الشريعة، بجانب الأحكام، بجانب الأحكام. جميل. إذا الإمام أبو داود عندما يعنون لباب من الأبواب بيصدره بأصح ما عند. طب والحديث اللي وراه، يعني هو لو صدق، لو عنون لباب وذكر فيه 3-4 أحاديث ورا بعض، غالبا الأحاديث التي يصدر بها الباب أو التي يذكرها في بداية الباب يبقى بتكون أصح ما ما وصل إليه. طب واللي جه بعد كده، لو أنا جيت أبحثه كده ولقيت الإسناد بتاعه فيه مشكلة أو فيه ضعف، أقول يبقى هو في الحالة دي جاب الحديث التانية اللي تحت الحديث الصحيح ده لتقوية الحديث الصحيح الذي في صدر الباب، الذي في صدر الباب. يبقى هو بيذكر الأحاديث كده بالترتيب، أصح ما عنده ثم الذي يلي، وممكن يكون كل الأحاديث اللي ذكرها في الباب صحيح، مفيش إشكال، مفيش إشكال. خلاص ماشي يا أخوانا. وهيأتي بعد كده بقى معانا إن شاء الله إنه أحيانا يبوب على باب من أبواب الأحكام ويذكر تحته حديث، وإحنا نيجي نبحثه نلقاه ضعيف. طب التعامل في الحالة ده هيبقى إزاي؟ الإمام أبو داود ذكره هنا ليه؟ رغم إنه بإنه كتاب أحكام، والمفترض إن الأحكام كان أهل العلم بيتشددهم في أخذ الأحاديث فيه في باب الأحكام، يعني هم المشهور إنهم بيتساهلوا في في رواية الحديث الضعيف فين يا أخوانا؟ في باب فضائل الأعمال، مع على خلاف بينهم في ذلك، على خلاف بينهم في في ذلك. القاضي سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى التوضيح إن شاء الله. قلت بعد كده، يقول قلت ده بقى من ابن كثير، قلت: ويروى عنه أنه قال: وما سكت عنه فهو حسن. وحقيقة هذه لا تثبت عن أبي داود عليه رحمة الله، هذه لا تثبت في أي نسخة من نسخ كتابه، إنما الثابت أنه قال: وما سكت عنه فهو صالح. طب الله، واحد يقول طب ما هو صالح من الممكن تبقى بمعنى حسن. لا، أنا ما أقدرش أقول أنه صالح بمعنى حسن، لأن هناك فرق بين بين المعنيين وبين المصطلحين وبين اللفظين. ماشي أخوانا؟ ماشي؟ طيب إذن ده مضمون. إحنا بنعمل في البداية كده مقدمة لتوضيح المجمل أو المعنى العام للنص اللي قدامنا. بعد كده الكلام ده بيوضح من خلال كلام أبو داود نفسه، من خلال كلام أبي داود نفسه قال إنني ذكرت في كتابي ما هو الصحيح وما يشبهه ويقاربه، وما كان فيه وهن شديد بينته. يعني لو أوردت حديث فيه ضعف شديد أنا هقول، مش هسكت عليه. وما سكت وما لم أذكر فيه شيئا، اللي هو بقى نصه بقى في الكتاب، لأن هنا تقريبا الكلام مختصر، نصه بقى في كتابه أو في رسالته لأهل مكة يقول وما سكت عنه فهو صالح، وما سكت عنه فهو صالح. أما الرواية الأخرى اللي ذكرها ابن كثير، ولذلك ابن كثير قال ويروى، ودي إشارة منه لعدم اطمئنان النفس لثبوت الرواية ده عن أبي داود، لأن الأئمة المتقدمين كانوا بيراعوا في الألفاظ حاجات كثيرة جدا، إن دائما اللفظ يخرج ينطبق على المعنى المراد عنده. فلما يجي يقول ينقل قول عن إمام من الأئمة يقول ويروى عنه، يبقى ده غمز في الرواية، دي إشارة لتضعيف الآية، وهي في الحقيقة لم تثبت عن أبي داود عليه رحمة الله، ولا وجدت في أي نسخة من من نسخ كتابه. وطبعا كتاب الرسالة لأهل مكة زي ما قلنا طبع في أكثر من طريقة، طبع بمفرده، وطبع تقريبا على ما أذكر في مجموعة الرسائل المنيرة إن لم أكن واهما، إنما أنا أذكر أنها موجودة فيه، خد بالك، وطبع أيضا في آخر كتاب أبي داود في رواية ابن داس عنه، لأن خد بالك كتاب السنن لأبي داود له أكثر من من رواية، ما هوش مروي من طريق تلميذ واحد، ده فيه أكثر من تلميذ روى السنن عن أبي داود، زي الصحيح بالضبط، صحيح البخاري مروي من طرق كثيرة جدا، أشهرها الرواية المشهورة اللي بين إيدانا اللي هي رواية مين؟ ده كتير، ده غيرهم كتير، لا الفرابري واخد بالك، دي الرواية المشهورة الموجود، إنما هو له روايات كثيرة جدا، واخد بالك؟ فالإمام أبو داود هنا مضمون كلامه أن كتابه يحتوي على أخوان على الصحيح والحسن، بس الحسن هو لذاته، واخد بالك، والحسن لغيره، اللي هو بقى الحسن لغيره اللي هو إن هو بقى اللي هو الضعيف ضعفا منجبرا، الضعيف ضعفا منجبرا، يعني له أكثر من من طريق، خلاص، وفيه أيضا من الضعيف، وفيه أيضا الضعيف، بس الضعيف ده كم نوع؟ اتنين، نوع ضعفه ضعف قريب منجبر اللي احنا بنقول عليه بقى الحسن لغيره، ونوع ضعفه شديد، او ونوع ضعفه متهالك، ونوع متهالك شديد الضعف، وده طبعا اللي الامام ابو داود ما بيسكتش عنه، بس خد بالك لا تعامل امام، عندما تأخذ عن امام من الائمة علما ما لا تعامله بفهمك انت، ولكن بفهمه هو، يعني لما يقول وما كان فيه ضعف شد بينته، ده من وجهة نظره هو، من وجهة نظره هو، طب أنا ممكن أبقى عندي وجهة نظر مخالفة، ولكن أنا لا أدرس وجهة نظرك أنت أو وجهة نظر غيره من أهل العلم، ولكن أنا أدرس كتاب أبي داود عليه رحمة الله. إذن كتاب أبو داود عليه رحمة الله يحتوي على كل هذه الأنواع، كل هذه الأنواع. العبارة بتاعت أبو داود يا أخوانا اللي هي ذكرت فيه الصحيح وما يشبهه أو يقاربه، وما كان فيه وهن شديد بيده، وما سكت عنه فهو صالح، دي منهج وعنوان كبير لفهم كتاب أبي داود عليه رحمة الله. ولذلك أهل العلم اهتموا اهتمام كبير جدا بالكتاب ده اللي هي رسالة أبي داود لأهل مكة، اهتموا بليه؟ لأن هنا الإمام أبو داود عليه رحمة الله وضح فيه منهجه، وعلماء الحديث قديما وحديثا دائما ما يهتمون بفهم ودراسة مناهج الأئمة. طب ليه؟ عشان أستطيع، خد بالك، أفهم ما يقصدونه في في كتبهم، وإلا مش هستطيع أستفيد بهذه بهذه الكتب، خدت بالك؟ ولا سيما يا أخوانا الاهتمام الكبير لا سيما كتب الأصول، كتب الأصول، وطبعا احنا قبل كده تكلمنا، وطبعا أبو داود من كتب الأصول، احنا قبل كده احنا تكلمنا ان كتب الأصول محصورة في كم كتاب يا أخوان؟ حد فاكر؟ تسعة. محصورة في كم كتاب؟ في تسعة، منهم خمسة متفق عليهم اللي هم الصحيحين والنسائي والترمذي، دول الخمسة المتفق عليهم، الصحيحين بخاري ومسلم، ترمذي، أبو داود، النسائي. اختلفوا بقى في السادس، بعضهم أدخل ابن ماجه، بعضهم أدخل المسند، بعضهم أدخل الموطأ، بعضهم أدخل سنن الدارمي، وإذاك فعلا تلاقي إن الكتب التسعة دول تلاقي معظم الأصول الأحاديث مكتوبة في هذه الكتب أو موجودة في هذه الكتب، إحنا اتكلمنا عن الموضوع ده قبل كده بتوسع كبير، واخد بالك؟ فأهل العلم تلقفوا هذه العبارة أو هذا المنهج من أبي داود وبدأوا يدرسوه ويفهموه، ولا سيما طبعا إن هو كتاب من كتب الآية ومن كتب الأصول. بعض الأئمة يا أخوانا بيبينهم مناهجهم في كتبهم، زي أبو داود كده، كفانا مؤنة فهم كتابه، إنه قال أنا منهجي أخواننا في كتاب السنن منهجي وكيت وكيت وكيت وكيت. كذلك الإمام مسلم في مقدمة صحيحه برضو ذكر الخطوط العريضة التي بنى عليها منهجه في كتاب الآية في كتابه الصحيح. وكذلك الإمام الترمذي في كتاب له يسمى علل الترمذي الصغرى اللي هو مطبوع في آخر كتاب السنن، يعني انت لو عندك سنن الامام الترمذي عليه رحمه الله تلاقي في اخر الكتاب خالص كتاب ملحق بالسنن اسمه علل الترمذي، بس الترمذي له كتابين في العلل، كتاب اسمه علل الترمذي اللي هو في اخر جامعه اللي في كتاب في اخر كتاب السنن، وعلى فكره هو مسميه علل ولكن هو موضح فيه منهجه، هو موضح فيه ايه منهجه، وهذا الكتاب يسمونه او يسميه اهل العلم بالسنن بالايه بالعلل الصغرى. اما العلل الكبرى بقى للامام الترمذي فده كتاب كبير أغلبه سؤالات للأئمة وللمشايخ عن الأحاديث، وأكثرها سؤالات للإمام البخاري اللي هو طبعا شيخه الله ثق به، واخد بالك؟ فالأئمة بعض الأئمة بيوضح منهجه في كتبه من خلال مقدمات الكتاب، لأن طبعا احنا زي ما قلنا أكثر من مرة أن المقدمة هي مفتاح لفهم الكتاب. احنا النهاردة إن شاء الله تبارك وتعالى سوف نتناول الكلام عن منهج الإمام أبي داود في كتابه الآية السنن، في كتابه الآية السنن. الإمام أبو داود عليه رحمة الله في كتابه السنن قلنا بيذكر إيه؟ الصحيح والحسن، والحسن لإيه؟ لغيره، واخد بالك؟ وما ضعفه ضعفا منجبرا، اللي هو إيه؟ الحسن لغير، اللي هو الحسن لإيه؟ لغيره. أما اللي ضعفه شديد زي ما قلنا زي ما هو وضح بالضبط كده قال وما كان فيه وهن شديد بينته. أحيانا كمان الإمام أبو داود عليه رحمة الله خد بالك يذكر أحاديث أو يسوق أحاديث في كتابه السنن لبيان وجه الاختلاف، يعني يصدر الباب يعنون للباب، مثلا كتاب الوضوء مما مست النار، ده باب من ابواب الفقه، خد بالك؟ الوضوء من مسه الايه النار، ومشهور فيه الحديث من اكل لحمه جزور فليتوضا، ومشهور فيه اكثر من حديث، واخد بالك؟ فيقوم يعنون للكتاب، واخد بالك؟ بايه؟ بعنوان، ثم يستدل لهذا العنوان ويحتج لهذا العنوان بحديث او اكثر، ثم بعد ان ينتهي يقول ذكره ما او يذكر روايات بعد هذه الروايات تخالف الروايات التي بدأ بها الباب أو التي صدر بها الباب، كي يبين الاختلاف في المسألة، كي يبين الاختلاف في الآية، بس هو بيسوقها البيان الاختلاف بس ما بيحتجش بيها، لأن اللي بيحتج به أبو داود هو ما صدر به الباب، هو ما صدر به الآية، وده شيء مهم جدا، لأن في واحد ممكن يجي يدرس الحديث اللي هو أبو داود ساقه الآية لبيان الخلاف في المسألة يقول لك أهو روى حديثه وبيقول لك ان لما يبقى في حاجه شديده ضعفا ببين ضعفه، طب ما هو ما ساقوش المحتجا به، هو ساقه لبيان الخلاف في الايه في المساله وليس للاحتجاج به، وليس احتج به، فما يسوقه الامام ابو داود عليه رحمه الله لبيان خلاف في مساله ما هذا لا يعتبر عنده صحيحا، هذا لا يعتبر عنده صحيح. ايضا هناك خلي بالك ودي نقطة مهمة جدا بقى، ودي اللي تهمني بنسبة كبيرة في دراسة منهج أبي داود عليه رحمة الله، أحيانا الإمام أبو داود يسوق بعض الروايات الضعيفة بس ضعيفة من حيث الإسناد، ضعيفة من حيث الآية، وإحنا النهاردة هنتبين قاعدة مهمة جدا لكل طالب علم سنسوقها ونتكلم عنها إن شاء الله تبارك وتعالى. خد بالك الإمام أبو داود أحيانا يسوق بعض الروايات الضعيفة، واخد بالك، بس ضعيفه من ناحيه الاسناد ولكن ليست ضعيفه من ناحيه المعنى. ده بالكلام ده يجي ازاي؟ ده ازاي هتبقى ضعيفه سندا من ناحية الإسناد بس صحيحة معنى منين؟ بتبقى ضعيفة من ناحية النقد الإسناد، ولكن بلاقي معناها موجود في إيه؟ في أحاديث أخرى إيه؟ صحيح. أو ممكن ألاقي معناها في مين؟ في القرآن ما يشهد، ممكن ألاقي ما يشهد لها في كتاب الله عز وجل أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الأحاديث عندما يسوقها أبو داود، وده على فكرة موجودة في أبو داود بشكل ملفت، ولذلك كثير من الناس أحيانا يتعقب أبو داود في هذه الأحاديث، وهو مخطئ في تعقبه هذا على أبي داود، لأن أبو داود لما احتج بهذه الأحاديث، ما هو بيسوقها أحيانا في مقام الاحتجاج، فلما بيعتمد لما بيعارض ابو داود وبيحاول ان هو يستدرك عليه او يستدرك على ابو داود ازاي انت بتسوق حديث ضعيف وتحتج به، الامام ابو داود ما بيبقاش بيسوق الحديث ويحتج به معتمدا فيها على سنده، ولكن معتمدا فيها على صحه على صحه معناه. ليه؟ لان الامام ابو داود عليه رحمه الله لما الف كتابه السنن، عمدة الكتاب مبني أو منصب على المتون، وليس منصبا على صناعة الأسانيد. هو فيها الصنعتين وهنشوف الكلام ده، ولكن التركيز الأكبر من الإمام أبو داود عليه رحمة الله إنه كان بيهتم جدا بالمتون حتى ولو كان بعض هذه المتون أسندها ضعيف، لأن كتاب أبو داود عليه رحمة الله لما ألفه لم يكن فقط يقصد الصناعة الحديثية، لا، هو ما كانش بيألفه لمجرد أنه يسوق بعض الأحاديث بإسناده، لا، ده الكتاب بتاع أبو داود ده لما ألفه عليه رحمة الله ألفه كي يستدل للأحكام الشرعية، خد بالك، فكان اهتمامه الكبير على مين؟ على المتون والمعاني اللي في المتون، عشان هي اللي بيستنبط منها مين؟ الأحكام، عشان هي اللي بيستنبط منها الأحكام. ولذلك الصناعة الإسنادية عند أبي داود مش بالاهتمام الكبير اللي في الصناعة هي المتنية، وسنرى هذا الكلام إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب، إذن الإمام أبو داود من خلال كلامه عليه رحمة الله يفهم أن الإمام أبو داود في كتابه بيذكر الأكثر الأحاديث أو أكثر الأنواع، أكثر أنواع الأحاديث التي يحتج بها على اختلاف مراتبها، على اختلاف أخوانا مراتبها. ده أول نقطة. النقطة الثانية، الإمام أبو داود يقول وما سكت عنه فهو صالح. ما حكم ما سكت عنه الإمام أبو داود عليه رحمة الله؟ من خلال كلام أبي داود عليه رحمة الله يتبين لنا أن ما سكت عنه صالح. طب بيقصد بما سكت عنه فهو صالح، يقصد يعني صالح للاحتجاج ولا صالح للاستشهاد؟ حقيقة فيه دودة في أحاديث سكت عنها وهي صالحة للآه أو هي صحيحة، وطبعا ما هو صحيح صالح للاحتجاج. طب انا بقصد هنا بقى، ما هو اللي سكت عنه الامام ابو داود، خد بالك ما هوش مرتبه واحده، ده في احاديث سكت عنها الامام ابو داود وهي موجوده في الصحيحين، واخد بالك؟ لا ما ايوه، ما احنا هنشوفها اهو. طب اللي سكت عنه وهو موجود في البخاري ومسلم ده هنقول عليه صالح ولا هنقول عنه صحيح؟ ده قبة الفلك، ده في أعلى درجات الصح، لا صحيح. إنما الإمام أبو داود بيقصد هنا وما بيقصد، واخد بالك، الجزء اللي في الحديث اللي سكت عنها وفيها ضعف، اللي سكت عنه أبو داود تاني، مجموع ما سكت عنه الإمام أبو داود عليه رحمة الله فيه كل المراتب بتاع الأحاديث، فيها الصحيح وفي الحسن وفي الضعف ضعفا منجبرا اللي هو حسن غير، وفي الضعف ضعفا شديدا برضو، بس في نقد الأئمة. الإمام أبو داود لما قال وما سكت عنه فهو صالح، يقصد اللي سكت عنه وأنت رأيت أن في إسناده ضعف. طيب اللي سكت عنه وفي إسناده ضعف ده، وفي إسناده ضعف، واخد بالك، هيبقى حكمه عند أبي داود حكمه حكم أنه صالح للاحتجاج ولا صالح للاستشهاد؟ هنشوف. أهل العلم عليهم رحمة الله اختلفوا في معنى كلمة صالح دي، خد بالك، عند أبي داود. ليه؟ كلمة صالح دي يا أخوانا كلمة عامة، كلمة مطاطة، ممكن أفهم منها زي ما أخونا أحمد فهم كده، قال أنا ما قلت إيه يعني صالح، قال للاحتجاج. طب ما أنا ممكن أقول له لا، ده هو قصده صالح للاستشهاد كده ولا مش كده؟ إذن كلمة صالح هذه تحتمل الإيه المعنيين، وده اللي حصل فعلا عند أهل العلم، أنهم اختلفوا في فهم معنى كلمة صالح عند أبي داود. بعضهم قال أنه يقصد بها أنه صالح للاحتجاج، وبعضهم قال أنه يقصد بها أنه صالح للإيه للاستشهاد. طبعا لا شك، لا شك أن ما كان صحيحا أو حسنا فهو صالح لإيه للاحتجاج، أما ما كان في إسناده ضعف، واخد بالك، فاختلف فيها أهل العلم. خلي بالك الحتة دي يا أخوان، لأن دي المشكلة، دي المعضلة بتاعت فهم معنى كلمة صالح عند أبي داود. اللي صحيح وحسن ده خرج من الإشكالية، هنفهم من كلمة صالح هنا مع الصحيح والحسن أنه صالح للإيه للاحتجاج. الإشكالية عند أهل العلم أنهم اختلفوا في معنى كلمة صالح مع الأحاديث نهي الضعيف. بعضهم قال أنه صالح للاستشهاد، وبعضهم قال أنه صالح للإيه للاحتجاج. في مين؟ في الحديث اللي إسناده فيه إيه ضعف، لأن يستحيل الصح والحسن يبقى فيه اختلاف، ما فيش فيها كلام، صالح للاحتجاج ما فيش فيها كلام. القولين بأن من قال أنه صالح أي للاحتجاج، صالح أي للاحتجاج يقصد أنه صالح للاحتجاج عند أبي داود. يبقى الأئمة تاني فهموا من كلمة صالح، واخد بالك، أنه بس صالح على الأحاديث نهي اللي فيها ضعف، مش اللي في إيه اللي هي صحيحة أو إيه أو حسن. عندنا فهمين، أنه إسناده ضعيف ولكنه صالح للاحتجاج، وبعضهم قال إسناده ضعيف ولكنه صالح للاستشهاد. اللي فهموا كلمة أنه صالح للاحتجاج مع ضعف إسناده يقصدون عند أبي داود، يعني فهم أبو داود لهذا الحديث الضعيف، واخد بالك، أو حكمه على هذا الحديث الضعيف أنه صالح للاحتجاج. ليه صالح للاحتجاج إزاي وهو إسناده ضعيف؟ قال لك لا، لأن الإمام أبو داود عليه رحمة الله عنده ما يشهد لهذا الإسناد الضعيف، والذي يخرجه من مرتبة الضعف إلى مرتبة الآه الحسن أو الصح، الحسن أو الآه الصح. أما من قال أنه صالح للاستشهاد، واخد بالك، فيقصد إيه صالح للاستشهاد بفهمه هو، مش بفهم مين؟ أبو داود عليه رحمة الله. إذن الإمام أبو داود عليه رحمة الله لما قال أنه صالح كان يقصد أنه صالح إيه للاحتجاج في الجمل، صالح للاحتجاج في الآية في الجملة، حتى وإن كان إسناده إيه أخوانا، حتى وإن كان إسناده إيه ضعيفا. ليه؟ لأن الإمام أبو داود عندما حكم هذا الحكم وعندما أورد حديثا بهذه الكيفية إسناده ضعيف وقال أنه صالح، وإحنا قلنا أن صالح معناه صالح للاحتجاج عند أبي داود وفي فهم أبي داود أنه صالح للاحتجاج، هو أبو داود ما كانش يعرف أن إسناده ضعيف؟ إحنا يعني اللي جينا بشطارتنا وعرفنا أن الإسناد ده ضعيف، هو ما كانش يعرف؟ هو من أصلا اللي عرفنا الأحاديث الصحيحة والضعيفة؟ مش الأئمة، مش هؤلاء الأئمة، مش هم اللي عرفونا؟ هو أنا لما بحكم على روى من الرواه بأنه ضعيف أو ثقة بحكم عليه بناء على كلام مين؟ مش على كلام هؤلاء الأئمة؟ فالإمام أبو داود لما قال صالح للاحتجاج، أي صالح أي للاحتجاج، هو ما قالش صالح للاحتجاج، هو قال صالح بس، احنا بنوضح بقى، بنقول انه صالح عند ابي داود تعني انه صالح للايه للاحتجاج، وجا في الباب وان اورد حتصدع اسناده فيه ضعف، هو ما كانش يعرف ان اسناده فيه ضعف؟ لا كان يعرف، ولكن عند ابي داود عليه رحمة الله خد بالك هذا الحديث الذي اسناده ضعيف له شواهد ايه تصححه او تحسنه او ترتقي به من مرتبة الضعف الى مرتبة الاحتجاج، ايا كان بقى نوع الايه الحديث اللي احتج به بقى لمرتبة الاحتجاج، سواء من صحة أو حسن أو حسن لإيه أو حسن لغيره. فالإمام أبو داود عليه رحمة الله بينظر هذه النظرة، واخد بالك، في أو لما أورد الأحاديث في كتابه بهذا الشكل أوردها ليه؟ لأن إحنا زي ما قلنا إن كتاب أبو داود ده كتاب إيه؟ كتاب أحكام، كتاب إيه؟ أحكام. فهو كان بيهتم جدا إنه يورد المتون التي تترجم للعنوان الذي يعنونه، حتى وإن كان هذا الحديث إيه؟ ضعيف، ولكن عندما أورده أورده بناء على قرائن عند أبي داود نفسه. إحنا نحن نتكلم عن منهج من يا أخوان؟ منهج أبو داود مش منهج غيره من أهل العلم، خلفه كما شئت، أهل العلم الآخرين يخالفوا أبا داود كما يشاءون، ولكن أنا أؤصل اليوم، أتكلم اليوم عن منهج أبي داود في كتابه في كتابه السنن. كتاب أبو داود أخوانا كتاب أحكام، وكتاب أحكام إيه؟ يذكر فيه أبو داود عليه رحمة الله مذهبه وما هو راجح عنده، وما هو راجح عنده. بعض الناس يجي يقول بس سنن أبو داود، سنن أبي داود فيها بعض الأحاديث الضعيف. نعم فيها بعض الأحاديث الضعيفة، ولكن من وجهة نظرك أنت، ولكن الأحاديث اللي أنت بتقول عليها ضعيفة دي عند أبي داود وفي منهجه صحيحة ويحتج بها، ويحتج بها. طب صحيحة ويحتج بها ليه؟ ليه صحيحة ويحتج بها؟ لأن هو عنده قرائن وشواهد ومتابعات تقوي هذه الرواية التي تراها أنت ضعيف، التي تراها أنت ضعيف. ونحن كما قلنا اليوم نحرر ونوضح منهج الإمام أبي داود في كتابه السنن. الإمام أبو داود خد المنهج ده مش من عنده، ده هو ورثه كابرا عن كابر. المنهج ده وهو منهج صحيح ويعتبر راجح عند أهل العلم. المنهج ده هو إيه؟ المنهج ده خده الإمام أبو داود عليه رحمة الله عن شيخه الإمام أحمد، والإمام أحمد عليه رحمة الله أخذه عن شيخه اللي هو الإمام الشافعي. إيه المنهج ده اللي احنا نقصده، اللي الإمام أبو داود اعتمده واخد بالك وبنى كتابه رحمه الله عليه؟ المنهج ده هو أن قضية الاحتجاج بالحديث أوسع من قضية ثبوته. يعني إيه؟ يعني إيه قضية الاحتجاج بالحديث أوسع وأشمل من قضية إيه؟ ثبوت الحديث نفسه. خد بالك ليه؟ أحياناً خد بالك الحتة دي كويس قوي، أحياناً أهل العلم يحتجون لمسألة بحديث ضعيف، وده مشهور جدا في كلام أهل العلم، واخد بالك؟ مشهور جدا في كلام أهل العلم، وهنشوف الكلام ده من بعض المسائل عند الإمام أحمد وعند الإمام الشافعي وغيره. إذن عندما أقول أن هذا حديث حجة أو هذا الحديث ليس بحجة، هل أنا بقصد هنا صناعة حديثية ونقد أسانيد وفقط، ولا بقصد صناعة متنية وفقهية؟ حقيقة لابد وأن يكون الاحتجاج بكلا الأمرين، بكلا الأمرين. لما أقول حجة هذا الحديث حجة، واخد بالك هذا الحديث حجة، فأني لابد أنني أكون عندي علم في الأمرين، في علم الصناعة الحديثية أو الإسنادية، واخد بالك، وفي علم الصناعة الفقهية اللي هي بتخص مين بقى؟ المتن، بتخص المتن. ولذلك أنا لما أجي أقول الحديث المتواتر والصحيح والحسن والحسن لغير ده حجة ولا لا؟ حجة، لا شك، لا شك أنه حجة، مع اختلاف مراتبه، مع اختلاف مراتبه. دي صناعة متواتر وصحيح وحسن حديثي، لأنني هنا احتجت بالحديث بناء على صحة إسناده، بناء على صحة إسناد. طيب جميل قوي. طب لو كان الحديث صحيح ثابت، صناعة حديثية خلاص خلصنا من، بس منسوخ، ايه رأيك؟ تبقى الصناعة هنا صناعة هنا بقى انتقلنا للفقه. ولذلك عشان احتج بنص من النصوص ما ينفعش ابقى محدث صرف ولا فقه صرف، لابد أن يكون عندي من كلا العلمين. وكثير أو معظم الأئمة، ولا تسمع لدندنة بعض الناس يقول لك هذا فلان محدث فقط وفلان فقيه فقط. لا، ما فيش حد من أهل العلم المعتبرين كده أبدا. من لم تظهر عنده الصناعة الفقهية في كلامه، ظهرت عنده الصناعة الفقهية في أبواب كتابه وفي مصنفات، زي الإمام البخاري. الإمام البخاري له مذهب؟ ملوش مذهب، ولكن الأئمة قالوا أن كتاب الصحيح تعتبر عناوينه كده بس من كتب الفقه، لأن كل تبويبات الإمام البخاري استنباطات فقهية، ما هيش أحاديث ولا إيه، ولا صناعة حديثية ولا صناعة إيه ولا صناعة متون. إذن لفهم مناهج العلماء، واخد بالك، لابد أن يكون عندنا، واخد بالك، علم، واخد بالك، في ناحية إيه، علم من الناحية الإيه الحديثية، وعلم من الناحية الإيه الفقهية. خد مثال، أنا قلت وما تنساش القاعدة اللي أنا قلتها، الإمام أبو داود تبعا لإمامه وشيخه الإمام أحمد، والإمام أحمد طبعا لشيخ الإمام الشافعي، شوف طبعا استفاد الكلام ده من إيه، من تطوافه على أهل العلم من الإمام مالك وغيره من أهل الإيه، من أهل العلم، بيعتمدوا على منهج، وده منهج على فكرة صحيح وراجع خلافا لكثير من المعاصرين والمتأخرين. يعني كثير من المتأخرين والمعاصرين ما بيهتموش قوي بالحتة دي، ورغم إن هي إشكالية كبيرة، إشكالية كبيرة جدا. القضية دي إيه؟ إن هناك فرق، أو قضية الاحتجاج بالحديث أوسع وأشمل من قضية ثبوته، واخد بالك؟ يبقى حتة الاحتجاج ما بتعتمدش على ثبوت النص بس من الناحية هي الحديثية، لا، من الممكن تعتمد على نص ضعيف أو على حديث ضعيف، واخد بالك؟ على نص ضعيف أو حديث ضعيف، لأن له ما يشهد له في كتاب، واخد بالك، أو سنة أو قول لبعض الصحابة، زي ما هنشوف الوقت، هنشوف الإمام أحمد واستنباطاته واستنتاجاته واحتجاجه بكلام لبعض الصحابة، واخد بالك. فهناخد مثل الإمام أحمد عليه رحمة الله، كان بيطبق المنهج ده في في كلامه، واخد بالك، وفي فتاويه. وطبعا الإمام أحمد ده محدش يقدر يقول عليه محدث بس، ولا حد يقدر يقول عليه فقيه بس، ده ايه، ده هو امام المحدثين، وهو شامة الفقهاء، هو امام فقيه محدث بحق، واخد بالك. الامام احمد عليه رحمة الله لما سئل، اسمع عشان تتضح القضية اللي احنا قلناها دي، يبقى ما ننساش الجمل، قضية الاحتجاج بالحديث اوسع من قضية ثبوته، حط ده عنوان عندك وما تنسهاش، قضية الاحتجاج بالحديث أوسع وأشمل من قضية ثبوته. الإمام أحمد عليه رحمة الله، تعال نشوف بقى الناس دي والأئمة دي بيطبقوا القضية القاعدة دي ازاي، اللي احنا قلناها الوقت دي، أو المفهوم اللي احنا بنقرره ده، ازاي الإمام أحمد طبق أو أظهر هذه القضية في منهجه وفي حياته. الإمام أحمد لما سئل عن حديث التسمية عن الوضوء، قال لا يثبت فيه إسناد ولا يصح فيه حديث. حديث التسميع على الوضوء احنا اتكلمنا على المرة اللي فاتت، خد بالك، عند الإمام أحمد في منهجه ونقده، هو حر، خد بالك، قال إنه لا يثبت عند الإمام أحمد في هذا لهذا الحديث إسناد ولا يثبت فيه متن أو حديث، خد بالك. طيب يعني معناه إن الحديث في بتاع التسميع عنده ما هوش ثابت الثبوت المتحقق. يعني نيجي نبص في منهج الإمام أحمد عليه رحمة الله، ده كلام طبعا من ناحية الإسناد والنقد الحديثي، من ناحية الإسناد والنقد الحديثي، هذا الحديث عند الإمام أحمد ليس بثابت. طيب الإمام أحمد قال على الحديث عندما سئل عنه، قال لا يصح فيه إسناد، ما هو ثابت عندي، ده نقد حديثي اهو. تيجي تبص بقى في مذهب الإمام أحمد، حكم التسمية يا مولانا واجب، وفي رواية مستحب، ما هو فيه قولين حقيقة في مذهب الإمام أحمد في المسألة، يعني خد بالك، المشهور عن الإمام أحمد فيها قولان، وخد بالك إنها مستحبة، وفي رواية الأوكد أنها واجب. الله، إزاي الإمام يضعف الحديث؟ ثم يبنى عليه حكم، ويا ريت بنى عليه حكم وقال مستحب، ده قال ايه واجب. ومن الممكن نستنبط من الوجوب، بعض اهل العلم ممكن يستنبط من الوجوب ده عدم صحه الايه الوضوء اصلا، مش كده ولا مش كده؟ مش في بعض اهل العلم فهموا الفهم ده ولا ما فهموش؟ قالوا ان اللي ما يسميش يبقى وضوءه غير صحيح، لا يصح وضوء. فيه ولا ما فيش؟ فيه. فانظر لفقه الامام احمد عليه رحمه الله. هنا الامام احمد فاهم القضيه ان مساله الاحتجاج ما هيش مبنيه على ثبوت النص وفقط، لا، ده لها بعض القرائن والشواهد والمتابعات التي تحيط به، ان الثبوت لوحده واخد بالك ما بنعتمدش عليه في الاحتجاج، لا، فيه امور تانية غير ثبوت النص احنا بنعتمد عليها في الاحتجاج، والا ازاي هو يضعف النص ويحتج به؟ وده يرجعنا لكلمه شيخ الاسلام ابن تيميه، لو انتوا فاكرينها، فاكرين انا قلتها قبل كده. شيخ الاسلام ابن تيميه قال اذا ضعف الامام احمد، نسينا اهو، اذا ضعف الامام احمد حديث واحتج به فهو عنده حسن، فهو عنده ايه؟ الامام شيخ الاسلام ابن تيميه ذكر الجمله دي في مجموع الفتاوى. هنا ده اللي حصل بالظبط. إذن وإحنا قلنا قبل كده إن كلمة ضعيف عند الإمام أحمد إذا ضعف حديثا واحتج به، يبقى كلمة ضعيف هنا يقصد به الضعف إن هو المنجبر. طب الضعف المنجبر ده يعني إيه؟ يبقى حديث إيه؟ حسن. شفت بقى إن فهم المناهج الأئمة مريح ومهم، إنني لازم أكون فاهم فهما جيدا لمنهج الإمام اللي أنا بتعامل معاه أو الذي أنقل عنه، خد بالك. وإلا تلاقي كثير من الناس بيرد على الأئمة أقوالهم وهو لا يفهم مناهجهم فهما جيدا، وهو لا يفهم مناهجه منهج جيد. زيك بعض الناس اللي ما هوش فهم بقى يقول لك ده العلماء متناقضون، رجل بيضعف النص اللي هو عليه اللي احنا بنحتاج به أصلا، ثم بعد كده احتاج به، كلام ما يجيش لبعض. والبعض التاني يقول لك لا، أصل العلماء كانوا بيحتجوا بالحديث الضعيف. لا، لدي ولدي لهم متناقضون، ولا هم بيحتجوا بالحديث الضعيف، بس الضعف ان هو الشديد ما بيحتجوش بالحديث الضعيف، اللي ضعفه ضعف شديد لا ينجبر، خد بالك. انما اذن الامر ليس كذلك حقيقه، لا هو فهم هؤلاء ان العلماء متناقضون في كلامهم، ولا هو فهم الناس الثانيه اللي قالت ان الائمه بيحتجوا بالحديث الضعيف في الاحكام، ده مش في الفضائل كمان، ده في الاحكام. الامر ليس كذلك حقيقه، لان الحديث الضعيف من حيث الاسناد اذا وجد ما يشهد له ويقويه هو بقى لسه ضعيف، لسه هنقول عليه ضعيف بعد ما وجد ما يشهد له ويقويه؟ لا، لو وجد ما يشهد له ويقويه فبينتقل من مرتبه الضعف الى مرتبه الايه الحسن لغيره، والحسن لغيره يحتج به ولا ما يحتجش به؟ لا شك يحتج به. وده مقصد الامام عليه رحمه الله، ده مقصد الامام احمد، ان هو ضعيف من حيث الايه هذا الاسناد اللي سئل عنه، هو سئل عن اسناد الحديث فقال ضعيف، او لا يصح فيه، ما وصلنيش فيه اسناد لا يصح فيه اسناد، بس لا يصح فيه اسناد بايه بمفرده، لا يصح فيه اسناد بايه بمفرد، ولكن هو له اسانيد كتير كلها ضعيفه صحيح، ولكن اذا ضم بعضها الى بعض وانجمع بعضها الى بعض ارتقى الحديث من مرتبه الايه الضعيف الى مرتبه الحسن لغيره. وهنا تكمن المشكله وسوء الفهم، المشكلة وسوء الفهم هنا يكمن في أن الحسن لغيره ملوش صورة واحدة زي ما احنا متصورين، أو زي ما احنا بنقرأ في كتب المصطلح الجامدة اللي هي بتنقل كلام الأئمة دون أن دون توضيح أو بيان. الحسن لغيره ملوش صورة واحدة يا أخوان، الحسن لغيره له صور كثيرة جدا، فبعض الباحثين ما يتصورش وقوع مثل هذا الكلام أو مثل هذه الصور في كلام أهل العلم. إزاي رجل يقول ضعيف على اسانيد الحديث وبعد كده يحتج به؟ ما هو قال ضعيف على اسانيده بمفرده ليس بمجموعه، ليس بمجموعه. وهو لما اتكلم ما اتكلمش على المتن الامام هنا، وده حته قضيه الاحتجاج بالحديث اوسع واشمل من قضيه ثبوت. هو ما اتكلمش عن المتن يا اخوان، ده هو لما اتكلم عن اسانيد الحديث، ولكن المتن ماله ثابت، المتن ثابت ولكن ليس بإسناد بمفرده، ولكن بمجموع الطرق. فبعض الناس ما بيتصورش المسألة دي، ما بيقدرش يتصورها أو ما بيقدرش يفهمها من مناهج الأئمة عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. إذن الإمام عندما احتج احتج بالحديث بمجموع طرقه، ليس لمجرد الرواية الضعيف، ليس لمجرد الرواية الضعيف. وهذا يدخل تحت قضية أخوان تحت قضية أن الاحتجاج بالحديث أشمل من قضية ثبوته، أشمل وأوسع من قضية ثبوته. طيب كلمة ضعيف أصلا، خلي بالك كلمة ضعيف دي زي كلمة صالح بالضبط، برضو كلمة تحتمل معاني. الضعيف دي في واحد قالك فلان ده ضعيف، بس بالمقارنة الواحد قوي. طب بالمقارنة الواحد يعني نص نص، ما يتقالش عليها ضعيف، ما يتقالش عليها ضعيف. فكلمة ضعيف دي كلمة تحمل على عدة معاني، زي ما بيقولوا كده الجماعة بتوع اللي هو حسب موقعها في الجمل. كلمة ضعيف دي تفهم حسب قائلها أو حسب السياق التي وردت فيه، يعني ما أقدرش أعممها، ما أقدرش أعمم. ولذلك أنت تجد أن علماء الحديث فهمهم لمعنى كلمة ضعيف بخلاف فهمنا احنا، لأن احنا حافظين الحديث الضعيف هو ما في إسناده واحد صفته كذا وصفته كذا وصفته كذا، يعني بحفظ وسمع، إنما أنا مش مستوعب وفاهم فهم جيد لمعنى كلمة ضعيف. خد عندك الأئمة عليهم رحمة الله في فهمهم وبيانهم لمعنى هذه الجملة فهموها على عدة معان وعلى عدة أحوال. أول، لو أن الحديث الضعيف اندم إليه ضعيف آخر، هنقول عليه ضعيف، هنقول عليه حسن لغير، أدي صورة من صور الضعيف اللي بعض الأئمة بيقول عليه ضعيف. هو ضعيف ولكن ضعف من قبل إسناده هذا المفرد، ولكن له أسانيد أخرى حتى وإن كانت ضعيفة فهي في النهاية تقوي مين؟ تقوي مين؟ المتن، اللي هو المقصد بتاعنا احنا، وده مقصد أبو داود عليه رحمة الله. مقصد أبو داود لم تكن الأسانيد ولكن المتون، لأنه هو بنى كتابه على على الأحكام، فهو محتاج متون يستنبط منها أحكام فقهية، مش شاغل دماغه قوي بحتة الأسانيد زي ما هو شاغل نفسه بحتة المتون. حاجة تانية، الرواية الضعيفة يا أخوانا، ودي حتة بقى ممكن نستغربها احنا شوية، الحديث الضعيف لو انضم إليه حديث ضعيف، اهو ضعف الإسناد ومالوش إلا الإسناد الضعيف ده، بس ضعف هين، يعني مش ضعف شديد، الضعف الشديد ده ساقط بالكلية خلاص، خلصانين منه. لو انضم له قول أحد الصحابة مثلا، أو انضم له مذهب التابعين، أو انضم له كلام الأئمة المتبوعين الكبار، واخد بالك؟ في الحالة دي يعتبر حجة ولا ما يعتبرش حجة؟ ايه رأيك بقى؟ واحد يقول لك لا، الحديث الحجة في مين؟ انما الحجة في الآثار زي ما قال الأئمة المتقدمين، مش كده؟ بس الحجة في الآثار، واخد بالك؟ لو أن هذه الآثار آثار ضعيفة ولكن شهد لها كلام الصحابة، طب هو طالما شاهد لها كلام الصحابة يبقى أكيد الصحابة شافوا الكلام ده مع النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى معنى كده أن المعنى على مش لازم يا سيد اللفظ، المهم في النهاية المعنى ثابت، المعنى صحيح، وده اللي يهمني. أنا ما بحتجش بالألفاظ، واخد بالك، بمفردها كده، لا، ده أنا بحتج بالمعنى العام للنص. فلو أن رواية ضعيفة انضم إليها قول بعض الصحابة أو قول الصحابة أو قول التابعين أو قول، واخد بالك، الأئمة المتبوعين، فهذا يعتبرونه حجة، وده مذهب الإمام أحمد، وده مذهب الإمام أحمد عليه رحمة الله، يحتج بالحديث الضعيف، واخد بالك، إذا وافق عمل الصحابة أو إذا وافق عمل الأئمة المتبوعين. ولذلك أنت ترى كثيرا الإمام مالك في الموطأ تلاقيه يجي كده في بعض الأحيان يقول لك وعليه عمله أهل المدينة. طب هم أهل المدينة دول كانوا مش كانوا صحابة؟ طب لما يبقى جرى العمل على ذلك، ده احنا أحيانا بنعارض نص بجرين العمل دي، فيه نص، النص ده ثابت، بس ثابت رواية، ثابت رواية، إسناده حلو، إسناده صحيح، اسناده مقبول، واخد بالك؟ ولكن اجي ابص الاقي الحديث اللي اسناده مقبول وجميل ده هوت اللي هو ممكن يكون حسن او صحيح، واخد بالك؟ الاقي ان عمل الصحابه على خلافه. في الحاله دي اشكاليه كبيره. من الممكن ان انا اترك النص اللي صورته دي بعمل الصحابه. ليه؟ لان الائمه والصحابه عليهم رحمه الله كانوا بيترجموا الكلام، كلام النبي صلى الله عليه وسلم الى ايه؟ الى افعال. الى ايه؟ الى افعال. فاني ممكن اعارض نص حتى وان كان يعني مقبول بعمل الصحابه. بعمل مين؟ الصحابه، واخد بالك؟ فالامام احمد عليه رحمه الله كان من هذا النوع، وكان من منهجه انه لا يحتج بالثابت فقط. انا بحتج بالثابت، الثابت بنحتج بيه، واخد بالك؟ يبقى قضيه الاحتجاج مبنيه على الثابت حديثيا، واللي ثابت معناه بايه؟ بقرائن. واللي ثابت معناه بايه يا اخواني؟ بقرائن. القرائن دي ايه؟ ممكن تكون قرائن من قران، من سنه، من اجماع، من قياس، من عمل الصحابه، من اقوال الصحابه، من اقوال التابعين، من كلام الائمه، واخد بالك؟ فالامام احمد عليه رحمه الله كان بيحتج بالضعيف، وكان كمان بيحتج بالمرسل، رغم ان الراجح انه لا يحتج بالحديث المرسل الا بشروط كما ذكرها الامام الشافعي عليه رحمه الله. بس يحتج بالمرسل امتى؟ اسمع بقى القده، العمليه مش مطلقه. يحتج بالمرسل اذ لم يكن في الباب الا هذا المرسل ولا يوجد ما يعارضه، ولا يوجد ما فهنا يقول لك لا، المرسل احب الي من اقوال الرجال، لان ده فيه هو المرسل ده مش ضعيف. بس الضعف هنا ضعف الحديث المرسل الضعيف ده معناه ان 100% ما قالوش الرسول، ولا 100% قالوا الرسول؟ لا دي ولا دي. هو الحديث المرسل، هو الحديث الضعيف ده احنا قلنا عليه ضعيف ليه؟ مش عشان الظن الراجح عندنا، النسبة الأكبر عندنا ان هو الرسول ما قالوش، بس فيه نسبة ان الرسول قال، بس فيه نسبة ان الرسول ايه. فاني لما قال على المرسل انه ضعيف، انا بقول عليه ضعيف لانه راجح عندي ان الرسول ما قالوش، ولكن فيه نسبة 60% الرسول ما قالوش، بس فيه 40% الرسول قال، 70% الرسول ما قالوش، ولكن فيه 30% الرسول قاله. وقد يصدق الكذوب، مش كده برضه؟ ما هو الراجل الضعيف ده كل اللي بيقوله تخريف، كل اللي بيقوله ما هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا اكيد في احاديث كتير من اللي قالها ثابته وحفظها وقالها وادها كما سمعها، وادها كما سمعها. فالامام احمد عليه رحمه الله كان بيحتج بالحديث الضعيف والمرسل اذ لم يكن في الباب ما يعارضه، بل احيانا كان بيحتج بالموقوف. يعني ايه بالموقوف بقى؟ يعني باقوال الصحابه. كان بيحتج باقوال الصحابه كما نقل عنه ابن هانئ عليه رحمه الله في مسائله، في كتاب كده اسمه مسائل ابن هانئ. على فكره الامام احمد عليه رحمه الله له مسائل كتير، كتب كتير اسمها مسائل، مسائل ابي داود للامام احمد، مسائل ابنه عبد الله، مسائل ابن هانئ، مسائل ابن معين للامام احمد. خد بالك في مسائل كتير للامام احمد، كثير من الائمه كان بيروح له ويساله عن امور منها الحديثي ومنها الفقه. فابن هانئ عليه رحمه الله في مسائله لابي داود قال ان الامام احمد يحتج بالموقوف اذ لم يكن في الباب غيره. طيب انا لما احتج بكلام صحابي او بكلام احد الصحابه، مش هبقى احتجيت بشيء الصحابه عملوه، مش كده؟ طيب لما اني اجي احتج بحاجه الصحابه عملوها، مش فيه نسبه ان هم عملوه تقليدا للنبي صلى الله عليه وسلم او بناء على نص سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم، مش كده؟ طب الاولى كده بقى انني احتج بكلام لاحد الصحابه وهو لم يخالف فيه، الصحابي ده لم يخالف فيه، انما لو خالف يبقى هنا في الحاله دي الترجيح مع مين؟ اللي معاه النص. انما لو لقيت كلام لاحد الصحابه، حديث موقوف على احد الصحابه، ولكن لم اجد في الباب ما يخالفه او ما يعارضه، يبقى في الحاله دي احتج به ولا ما احتجش؟ احتج، لان العمل بهذا النص الذي نقل عن الصحابي عمل بشيء عمل به حتى ولو جزء من الأم، فيه جزء من الصحابة أو جزء من الأم عملت بهذا النص، عملت بهذا النص. فأنا لما أعمل به أبقى عملت بشيء الأم، جزء من الأم عملت به، أفضل من أنني من أنني ما أعملش به خالص. ومن الممكن أنه يكون ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وده بقى اللي بيسموه في أصول الفقه لما تلاقي قول في الفقه كده وما تجدش مخالف أو معارض، ده بيسموه الإجماع السكوتي، ده بيسميه الإجماع السكوتي. طبعا هو ما هوش في قوة الإجماع المنصوص عليه، لأن الإجماع المنصوص عليه معناها أنني بجزم أنه لم يكن هناك من أهل العلم من قال بخلاف ذلك. دي اللي هي الإجماعات اللي بيسوقها الأئمة في كتبه. إنها في حاجة اسمها الإجماع السكوت، إن بعض أهل العلم أو بعض العلماء أو بعض الصحابة يفعل أو يعمل عملا، واخد بالك، أو يقول قولا، واخد بالك، وما نجدش من خالف هذا من هذا الإمام أو هذا الصحابي في قوله أو في أو في فعله. ولا شك إن الإجماع السكوتي أقوى من الحديث نهو الضعيف، أقوى من الحديث الضعيف الذي لم تعمل به الأمة. حديث الضعيف نهو الذي لم تعمل به الأمة. كل هذا يقع في باب أخوان الاحتجاج بالحديث، أو في باب أو في يقع في قضية أن الاحتجاج الاحتجاج بالحديث أوسع وأشمل من قضية ثبوت. المسألة مش مسألة ثبوت وبس، لا، هي ثبوت وحاجات تانية معاه، وحاجات تانية معاه. جميل كده يا أخوانا الكلام. هذا ما جرى عليه الإمام أبو داود، ده اللي مش عليه في كتابه السنة. طب انت بتعب عليه ليه بقى؟ إذن الإمام أبو داود، هذا ما جرى عليه أبو داود في سننه، فهو عندما يورد حديثا ضعيفا ويحتج به فهو يرى أنه موافق للأصول، يبقى ما احتجش به، ما احتجش به ليه وهو ضعيف؟ لا، ده هو عارف كويس أو أنه هو ضعيف، ولكن هو لما احتج به ما احتجش به، واخد بالك، مع مع ضعفه، ولكن هو احتج به للقرائن التي التي تشهد له. القرائن دي اللي هو لقاه موافق للأصول، للأصول دي اللي هي بقى قرآن، سنة، إجماع، قياس، موافقة العمل الصحابة، موافقة للأئمة المتبوعين وخلافه، كل هذه شواهد ومتابعات وحيثيات، واخد بالك، تخرج الحديث الضعيف من مرتبة الرد إلى مرتبة الاحتجاج، إلى مرتبة الاحتجاج، إلى مرتبة الاحتجاج. وده اللي الإمام أبو داود عليه رحمة الله قام بعمله في في سننه. وهنا بقى يتضح معنى كلمة نسانة، معنى كلمة صالح. إذن عندما يقول أبو داود عليه رحمة الله وما سكت عنه فهو صالح، أي صالح للاحتجاج. والاحتجاج هنا ليس بالرواية الضعيفة، واخد بالك، بمفردها، بل الاحتجاج بالرواية الضعيفة لما وجد لها قرائن، واخد بالك، وشواهد ومتابعات وموافقة للأصول. يبقى هو ما استشهدش بمين أو ما احتجش بالرواية الضعيف، لا، ده هو احتج بموافقة الرواية الضعيفة للأصول من كتاب وسنة وإجماع وقياس وغيره. نفس الكلام برضو، مثال تاني وممكن احنا نعديه، برضو الإمام أحمد بن حنبل في مسألة تانية غير مسألة التسمية، احتج برضو بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد. المشهور عند أهل العلم أن رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد، واخد بالك، أنها حسنة. أغلب أهل العلم يقول لك أول ما تشوف قص ولازم، طبعا هي مش كده، الأمر مش كده، أحيانا تبقى روايته ضعيفة وأحيانا حسنة وأحيانا ممكن أقول عليها أنها صحيحة كمان، فالأمر ليس على إطلاق. مش كل رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قبل للتحسين وفقط، لا، ده هي ممكن تبقى كده وكده وكده، خد بالك. فالإمام أبو داود عليه رحمة الله لما سئل عن دية المعاهد قال هي على النصف من دية المسلم. الرجل المعاهد اللي هو أهل الكتاب الذمي، المعاهد اللي احنا في ذمتنا له عهد، لو قتلوا مسلم يبقى ديته نصف دية الرجل المسلم. فاللي سأله قال له ده النص ده اللي رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد، أن دية المعاهد على النصف من دية المسلم. هو انت بتحتج بعمرو بن شعيب؟ هو عارف بقى ان الامام احمد ما بيحتجش بعمرو بن شعيب عن ابيها عن جد. قال ليس بكلها احتج، ولكن احتججت بها موافقة لقول عثمان وقدماء فقهاء اهل المدينة. يبقى هو هنا الصناعة كانت صناعة ايه؟ مهيش اسنادي، ده صناعة ايه؟ متني. يبقى هو لما احتج بالرواية عمرو بن شعيب عن ابيها عن جده اللي هو بيضعفها، ما احتجش بالرواية، ده احتج بموافقة المتن لمين؟ لقول عثمان عليه رحمة الله، والعمل فقهاء او لقول فقهاء قدماء فقهاء اهل المدينة. وده بيقاية كلامنا ان قضية الاحتجاج اوسع واشمل من قضية الثبوت. كذلك الامام الشافعي في احتجاجه بالمرسل، وان كان طبعا الامام الشافعي حط شروط للاحتجاج بالمرسل، واحنا قلناها قبل كده، انه يوافق حديث صحيح او يأتي باسناد مرسل اخر بس من طريق رجال اخذوا المرسل عن غير رجال المرسل الاول، واخد بالك؟ او ده هو قال اربع شروط، انه يوافق حديث صحيح. طب ما هو الاحتجاج يبقى بالحديث الصحيح وخلاص، انا هحتج بالمرسل لا بقى؟ طالما انه وافق حديث صحيح يبقى الاحتجاج مش بالمرسل بقى، احتج بالحديث انه بس المرسل يشهد له ويقوي واحد قوي، بس لو وقف جنب واحد اضعف شويه هو ممكن يساعده في بعض حاجه، مش كده؟ كذلك الحديث المرسل عند الامام الشافعي يتقوى ويصير محتجا به اذا جاء من طريق مرسل تاني، بس ما يبقاش من نفس الروايه، يعني ده مرسل عن سعد بن المسيب وده مرسل مثلا عن الزهري، فتبقى ارسال سعد بن المسيب يشهد له ارسال الزهري، يبقوا الطريقان مختلفان. ما جيش ابص تلاقي ان الطريقين انتهوا في النهايه عند سعد بن المسيب او عند الزهري او عند الحسن البصري من الناس اللي هي المشهوره بالارسال دي، لا، يبقى في الحاله دي ما بقوش طريقين، طب هو كده طريق واحد، بقوا طريق لان نهايته مين؟ المرسل، نهايته المرسل، فما هنا ما ينفعش تبقى شاهد. الحاجه الثالثه من الامور اللي الامام الشافعي بيحتج بها بالمرسل اذا وافق كلام الصحابه، الحاجة الثالثة الرابعة كمان بقى، إذا وافق كلام الأئمة وعمل وعمل الأئمة، ده الأربع شروط الإمام الشافعي يحتج بالمرسل إذا كانت إذا كانت موجود. كل هذا بيصب في نفس القضية يا أخوانا، كل الكلام ده بيصب في قضية أن حتة زيك، إحنا كنا زمان واحد يقول لك الحكم كذا دليلك، لا، هي المسألة مش مسألة دليل كده بس، ده كان فهم قاصد. انا مطالب بايه؟ بان انا عندما اعمل بشيء لابد ان انا اعرف وجه الاحتجاج به بس الاحتجاج ما هواش بالقران النص الواضح في القران بس او بالنص الصريح الواضح في السنه بس، فيه امور اخرى بر ايضا يحتج بها اهل العلم، وجرى عليها العمل مش النهارده، ده جرى عليها العمل من عهد الصحابه ثم التابعين ثم الائمه من بعدهم عليهم رحمه الله. إذن هذا يعني أن سنن أبي داود ليس فيها أحاديث ضعيفة، ولكن المقصود خد بالك مفهوم الكلام بقى، أن الأحاديث الضعيفة اللي بيذكرها أبي داود ضعيفة من وجهة نظرك أنت وليست من وجهة نظره هو. ليه بقى؟ لأن أنا مانيش فاهم كلام المناهج الأئمة فهم كويس، خد بالك، ولكن المقصود هو فهم مناهج الأئمة في كتبهم حتى نستطيع أن نتناقش معهم ونفهم كلامهم، حتى واللي عايز يرد يعرف يرد، انا يعني هرد عليك وانا مانيش فاهم كلامك، مش كده؟ فالامام ابو داود عليه رحمه الله بقى مختصر الكلام لما يقول صالح، اي صالح للاحتجاج، اي انا ابو داود عليه رحمه الله احتج بهذا النص. يا عم خلف، انت حر، انت ما انتش ما بتحتجش بالنص ده، انت حر. احنا بنتكلم عن مين؟ عن منهج ابي داود عليه رحمه الله. ليه بقى انت بتحتج به؟ ما هو ابو داود عليه رحمه الله ده امام كبير وامام من الائمه، يعني اللي عندها فهم وعلم، خد بالك. طب انت يا امام ابو داود عليك رحمه الله، انت بتحتج ازاي بالحديث الضعيف وانت عارف انه ضعيف؟ قال لك لا، ما انا بحتج بالحديث الضعيف في ظروف معينه، لما الاقي باب من ابواب الفقه وخلى هذا الباب من الاحاديث الصحيحه او الحسنه او الحديث الحسن، واخد بالك، فاني بضطر بقى ان انا اورد، طالما لقيتش حديث حسن ولا صحيح بضطر ان انا اورد حديث ضعيف، ولكن ما هوش الضعف الشديد المردود، الضعف المتهالك، لا، ده الضعف القريب المنجبر اللي هو ايه بقى؟ اللي هو ايه؟ اللي هو بتشهد له او بيشهد له مجموع الايه الادله، وتشهد له الايه اصول، وتشهد له الايه الاصول، واخد بالك؟ يبقى الامام ابو داود لما بيجيب حديث ضعيف ويحتج به ما بيبقاش لقى في الباب ما هو صحيح او ما هو ايه حسن، ما هو صح او ما هو ايه حسن، وما وجدش المعنى اللي هو عايز يحتج له الا في هذا الحديث الايه الضعيف. ومع كل هذا الحديث الضعيف اللي هو جايبه عشان يحتج به ده، عشان هو ما لقاش احاديث صحيحه ولا احاديث حسنه، هو الضعف بتاعه ليس من الضعف الشديد المردود، ولكن من الضعف القريب الذي من الممكن ان يكون موافقا لاصول التلقي عند اهل العلم. إذن كتاب ابو داود عليه رحمه الله بيشتمل على الصناعه على الصناعتين، الصناعه الاسناديه والصناعه المتنيه، ولكن الامام ابو داود كان مركز شويه عن على الصناعه المتنيه اكتر شويه من الصناعه من الصناعه الاسناديه، واخد بالك؟ ولذلك الامام ابو داود عليه رحمه الله، الامام ابو داود عنده ادراك للمعنيين يا اخوان، عنده ادراك للمعنيين اللي هو الدراسه، واخد بالك، او الصناعه الاسناديه، وعنده ادراك ايضا للصناعه المتنيه. والا هو مش بيقول وما كان فيه ضعف شديد، بينته مش بقول كده، يبقى اذن الراجل امام ناقد، اهو ناقد ممكن بيصحح وبيضعف وبيحسن، يبقى عنده صناعه ولا ما عندوش صنايعي ولا ما هو صنايعي؟ لا صنايعي ونص، ده صنايعي ونص كمان. هو نفسه قال كده، هو نفسه قال كده، قال برضه في رسالته لاهل مكه قال: وليس من شاني الاسانيد، اني مانيش اهتمامي الكبير، مانيش اهتمام كبير، مش منصب على الاسانيد، وانما شاني الفاظ المتون التي تنبني عليها الاحكام، التي تنبني عليها الايه. وده بياكد كلام ان كتاب ابو داود عليه رحمه الله، خد بالك، مايل شويه للصناعه المتنيه، لانه كتاب احكام كما قدمنا وقلنا. اذن ابو داود عندما يسكت عن اسناد او يقول عن اسناد انه صالح، اي صالح للاحتجاج، يقصد الاحتجاج عند ابي داود، خد بالك. انما اللي قال من اهل العلم بقى، اللي فهم من اهل العلم ان هو يقصد انه صالح للاستشهاد، فهو صالح للاستشهاد عنده هو كناقد، مش عند ابي داود، مش عند ابي داود عليه رحمه الله. ماشي يا اخوانا. الجمله الاخيره اللي احنا عايزين نعلق عليها برضو تعليق سريع ومعذره برضو للاطاله، الامام ابن الصلاح عليه رحمه الله قال ايه؟ قال ابن الصلاح: فما وجدناه في كتابه مذكورا مطلقا. يعني ايه مذكورا مطلقا؟ يعني لم يعلق عليه، لم يعقب عليه. اسمع، وليس في واحد من الصحيحين. اسمع الكلام، يبقى الحديث اللي هنلاقيه في أبي داود ما اتكلمش عليه، ذكره بدون تعقيب، وما وجدناهش في أحد الصحيحين. الله، ده معناه بقى أن في الأحاديث اللي بيسكت عنها أبو داود عليه رحمة الله منها ما هو في الصحيحين ومنها ما هو صحيح، ما هو الصحيح يعني في أعلى مرتبات في مراتب الصح، ومنها ما هو صحيح على مناهج الأئمة أو على مذاهب الأئمة، ومنها ما هو حسن، ومنها ما هو ضعيف ضعفا منجبرا، أي حسن لإيه؟ لغيره. يقول عليه رحمة الله الإمام ابن الصلاح: فما وجدناه في كتابه مذكورا مطلقا، يعني بدون تعقيب، وليس في واحد من الصحيحين، ولا نص على صحته أحد، يعني أحد من أهل الصنعة، يعني واحد من الأئمة الكبار اللي بيتكلموا عن الأحاديث تصحا وتضعيف، نعمل فيه إيه؟ قال: فهو حسن عند أبي داود. فهو حسن عند أبي عند أبي داود يا أخوان. إذن الأحاديث اللي بيسكت عنها الإمام أبو داود دي مش مش مرتبة واحدة، ده فيها كل المراتب وفيها كل الأنواع. اللي في الصحيحين جاز القنطر، طب واللي إسناده صحيح عدى هو كمان، طب واللي إسناده حسن بنحتج بالحسن، واخد بالك، طب اللي إسناده ضعيف، اللي اسناده ضعيف ده ايه؟ ضعف وضعف منجبر، واخد بالك، لانه له قرائن وشواهد عند ايه؟ عند ابي داود، وهو في مذهبه ونقده حسن. واحد يقول لي بقى ده انت عايز تعمل ابو داود زي الصحاحين؟ لا، مسألة مش كده، ابو داود موزع الصحيحين ولا حاجه؟ لا، ابو داود فيه حديث ايه ضعيف، انا معاك، ولكن انا لا اتكلم عن النقد الحديثي بصفه عامه، خد بالك، انا لا اتكلم عن نقد الائمه، خد بالك، انا بتكلم عن مذهب ابي داود في سننه، مذهب ابي داود في ايه، في سننه عليه رحمه الله. فيه امثله كتير للانواع اللي احنا اتكلمنا عليها دي في سنن ابي داود، اللي هي الاحاديث اللي سكت عنها، وهي مراتب ما بين كذا وكذا، زي ما كما قلنا ان شاء الله تبارك وتعالى، لو فيه لو يعني لو ابقانا الله عز وجل وقدرنا البقاء واللقاء ان شاء الله تبارك وتعالى، من الممكن ان احنا نورد لكم بعض هذه الامثله. وما زال الكلام متصلا ان شاء الله تبارك وتعالى في المره القادمه عن سنن ابي داود. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. لا، ده فهم الإمام ابن الصلاح الكلمة دي. لا، هو قال ابن الصلاح، قال ابن الصلاح، ده كلام مين؟ طب بيقول اللي هنجده في الكتاب مذكور مطلق، يعني بدون تعقيب، وما هوش موجود في أحد الصحيحين، يعني لا في البخاري ولا في مسلم، واخد بالك، ولا نص على صحته أحد. ده عند أبي داود يعتبر في مرتبة الحسن، أبو داود ما قالش عليه حسن، ده في نقد وفي فهم الإمام ابن الصلاح. إنما أبو داود ما صرحش إنه حسن، أبو داود ما صرحش عن حسن، قال إنه صالح. والصالح عند أبو داود ديات بتحتمل معاني كتير، من الممكن يبقى يقول صالح وهو في الصحيحين، ماشي، واللي له عناية بكتاب أبي داود عليه رحمة الله، يعني اللي درس فيه أسانيد وشاف كلام أهل العلم على أسانيده يعرف كده فعلا، إن كثير من الأحداث اللي سكت عليها منها في مراتب عدة، في مراتب مختلفة، في مراتب مختلفة. هو السنن كلها عمل كده مع السنن الأربعة. لا، هو حقيقة ماشي، جزاك الله خيرا، هو حقيقة الشيخ الألباني عليه رحمة الله كان من أحرص الناس على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كثير من الباحثين أو المشتغلين بعلم الحديث في العصر الحديث اتهموه بالتساهل. ليه؟ لأن من شدة، يعني أنت تيجي تشوف المنهج اللي هيدرس بقى وهيأتي الكلام ده معنا إن شاء الله تبارك وتعالى في الشغل العملي بقى، لما تحط إيدك في الموضوع نفسه تيجي تبص إن شاء الله الشيخ الألباني يقوم جايب نص أو حديث، النص ده فيه 3-4 أحكام أو 3-4 جمل، والنص ده ضعيف، فيحاول بقى يعني من باب إن هو الحفاظ الشديد على السنة، واخد بالك، يقوم يعمل يقعد يجيب لي كل جملة من الجمل دي شاهد يقوي، من باب الحفاظ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، خد بالك. فالشيخ الألباني يعني حتة إن هو يعني يضعف حديث، واخد بالك، يضعف حديث، يعني ديت ما بيعملهاش الا يعني بمشق. انا ممكن اعرضه في التصحيح، يعني الناس اللي اتكلمت على الشيخ الالباني قالك لا، اذا ضعف فاشدد يدك بما قال، على ما قال فاشدد يدك به، بس اذا صحح ممكن تخالف. وحقيقه انا ما بوافقش على الكلام ده، لان الشيخ الالباني حقيقه اللي يدرس منهجه ويعرف طبيعه شغل الشيخ الالباني يعرف انه امام بحق في هذا الباب وفي هذا العلم. الشيخ الالباني ما كان أبدا يستنكف إن هو يرجع عن خطأ أخطأ أبدا، ولذلك أنت لو تابعت الكتب، أنا يعني لعلني يعني كنت متابع شوية الكتب الشيخ عليه رحمة الله، أغلب طبعات الكتب بتاعة الشيخ أنا كنت بشتري ورا بعضها كده، أول طبعة تخرج كنت بشتري الكتاب، ساعات ينزل طبعة تانية وثالثة و14 و20 و25، أجي أبص في كل طبعة يذكرها يجيبها يعملها الشيخ جديدة، لازم ألاقي تراجع عن جملة، تراجع عن تصحيح حديث، نقل حديث من الضعيف للصحيح، من الصحيح للضعيف. يعني الشيخ عليه رحمه الله ما كان اصلا ما كانش عنده كبر في حته في حته الرجوع عن الخطا عليه رحمه الله. وهكذا كان من ذا الذي تردى سجاياه كلها، كفى المرء نبلا ان تعد معايبه. من الائمه ما ردش عليه ولا امام الا رد ورد عليه. فالحتة دي مولانا حتة يعني منزلق يعني ما مش بتاعنا, ما احناش قده بمعنى اصح, واخد بالك؟ فيعني الشيخ حريص جدا على السنة, فهو لما بيضعف حديث بتبقى مش عارف بقى ده ايه. الكاف مكتوبه ايه؟ اتفق.